في هذين البيتين من الشعر قال بعضهم إن كلكم بأربع ما سلطوا عليها إلا لشدة شقوتي وعناها إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. رجل يقول أنا ابتليت بهذه الأشياء أولها وأخطرها هو إبليس. فإياك أن تظن أنك إذا أردت القرآن وجدت نفسك وقد تهيأت وخرجت من بيتك وأنت مستعد وجئت وأنت فرح ومسرور والشيطان قد خلى بينك وبين المسجد وبين القرآن. هذا حلم لا بد من توفيق من الله عز وجل. أول شيء ومن لم يجعل الله له نورا كما له من نور. فإذا جاءت المنة من الله وشرح الله الصدر جاء إبليس تعال طرح فيه وساوس وكما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. من شيء حق بس هو شيء هو القبيل اللي معاه وقاعد مركز لك قوي ومسلط عليه هجيبه من المدخل ده ومن المدخل التاني. ف تيجي تبص تلاقيه عدو مسلط عليك وهو عدو كما قال الله مضل مبين. يعني عدو يريد هلاك مضل يريد الضلال مبين قد افصح وبين واظهر عن عداوته واقسم لله عز وجل انه سيعمل على اغوائك ما دمت حيا. صح الكلام ده في القران ولا كلام جديد؟ مش جديد. فتيجي انت نفسك ترتبط بالنصيحه ممكن بسلطه تشغيلك يعطلك الدنيا تنشغل بالدنيا بالاعمال والاشغال والعيال والمصالح وكذا. اثنين ثلاثه النفس والنفس ايضا كما ذكر الله عز وجل ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الله. تامر بالسوء نفسك التي بين جنبيك وتتكاسل وتتاخطر وتتراجع عن كتاب الله عز وجل. ثم الهوى والهوى ابى الا ان يكون الها يعبد في الارض. مش عايز تسمع كلامه. ولذا الذي يسلم نفسه لهواه يكون عبدا لهواه كما قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه. اللي احنا بنسميه في العاميه المزاج. مزاج عامل كده بلا ضوابط وبلا قيود بلا قواعد بلا اي شيء. هي طلبت كده انا عايز اعمل هو ده الهوى. كل ما تطلب معاك حاجه تعملها صار عبدا لهواك صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. انت تعمل ايه؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. اساله تعالى ان يثبتنا على في عوائق وسلوك وموانع. انا نفسي اعمل حاجه مش عارف بقالي 20 سنه ما حفظتش جزء صح. بقالي 20 سنه مش عارف الم صوره، بقالي 20 سنه مش عارف اسمع عربي صح ولا اخر، ممكن ابقى خطيب وممكن ابقى داعيه، مش عارف اعمل ايه. حق القرآن أين؟ مفيش مجال إلا هو بيتمثل في نصف الساعة الأسبوعية. يقول لك والله طيب أنا يعني حتة الوقت دي خلاص، يبقى الشيطان يصدر ويشتغل في ذلك اللي هو إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طب خلاص الشيطان طيب ماذا مثلا عن حالي أنا؟ أنا ما بعرفش أقرأ، ودي مشكلة لها حل. أنت تعلم القراءة، مش عارف تتعلم القراءة، خلاص تعلمك للقرآن لا يتوقف على تعلم القراءة. حتى في ناس بتحفظ آيات من السماع، تقعد كده مع عالم ديون طيب يقول لك ربنا بيقول وبيقول وما تقرأهاش، بس من كثر ما سمع. يبقى مش معنى انك ما تقرأش يبقى ما تجيش او ما تسمعش او ما تتعلمش او مش عذر. لا، اللي بقى المشاركة الاعتلال او الاعتجاج في قلة الوقت. ربنا عز وجل يقول واصطنعتك لنفسي فانت صنعت الله وخلقك الله من اجلي ومن اجل عبادتي. يبقى من ال 24 لو خدنا ساعة اسبوعيا الدنيا مش هتتكسر، والولج مش هتخفي، والدنيا مش هتبقى، والمصاري مش هتبوظ، والخسارة مش ممكن ابدا، مش ممكن يعني. هذه التصورات والتخيلات الشيطانية. لك انا مفيش اي مفيش. طب وبعدين 30 و40 و50 ودخل في 60 و70 وفي فلوس وفي بيوت الحمد لله واراضي، لكن الرصيد مع القران مفيش رصيد. طب وبعدين هذا من قله المشايخ؟ لا، ده هو جاره جنبك، جاره شيخ القران جنبك جنب البيت. هل من قله مجالس القران؟ كنا نقول هو يوم الاحد بعد العصر نقعد ساعه او ساعه ونص ناخذ شيئا من القران مع التفسير. طيب من قلة ايه؟ ما السبب؟ النفس والهوى والشيطان وابليس و طب وحد امتى؟ ما هو انت عمرك في الدنيا قليل ومحدود، وربما جاء الاجل في اي وقت. رجلا كان ام امراه اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. استاخرون، وانا اقول هذه الكلمات انتهينا من شهر رمضان، استقبلنا عاما جديدا في شهر شوال و الى اخره. فتعال نشوف كده من 12 شهر فات ايه التقدم العلمي او العمل اللي انا عملته في حياتي؟ دراسه جدوى كده اقف مع نفسي بس نصف دقيقه ورا العمود او ورا الحيطه او في اي مكان محدش شايفني، زي ما كانوا الصحابه بيعملوا. سيدنا عمر بن الدار ظن ان محدش شايفه وشافوه مره، فبيسال نفسه يا عمر انا امير المؤمنين قال العشره المبشرين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخل الجنه ان شاء الله اكيد ويقيني، وها امير المؤمنين عمل كده عمل قاعد يقلب نفسه. انت امير المؤمنين داخل فاكر نفسك ان انت حاجه؟ عمال بيكلم نفسه بيربيها. والله يا لتتقين الله او ليعذبنك الله. انت تيجي تعالى كده مثلا لو عمود واحد انت هتحترم نفسك وتحفظ القران وتسمع الكلام؟ والله هربيك دي كلم نقول لها يا رب. تيجي تبص تلاقيها بدات تستقيم، ما انت بتخوف والله هتصلي. كلم نفسك كده واحد يسمع تاني يقول ده الراجل ده مش مجنون. لا، هذا رجل يتشبه بالسلف. ما انت هتفضل سيبها تعالى كده من 12 شهر. ايه الجديد؟ في حفظ آية معينة؟ في فهم تفسير معين؟ في كتاب خلصناه مع شيخ مثلا؟ في جديد كنت انا السنة اللي فاتت مثلا ما كنتش حافظ سورة النبأ، والسنة اللي الحمد لله عدت وقرأتها في الصلاة. طيب السنة اللي فاتت ما كنتش عارف أي حاجة في الصلاة والوضوء، ورحت للشيخ مثلا أو قعدت في حلقة بفضل الله اتعلمت فقه الوضوء. ده الراجل بيقعد عامل كتب الشيخ محمود زغلول وخليه يقعد يشرح في السيرة ويشرح ويشرح ومليش حلو ولا اخ قاعد يسمع. يا نهار ابيض، واحد مسعى راجل عمال بقاله سنة يشتغل ويحكي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانوا بيعملوا ممتع أجمل وأمتع الأحاديث في الدنيا ومجمع وأ جزاهم خير. ورجل أبدا أفاضل ينتظر صلاة العشاء قاعد، أقول له أنا طلاب علم ولا إخوة ولا هذه الأشياء يعني تبشر بنذير هلاك والعياذ بالله. إعراض الناس عن المجالس العلمية وعن القرآن وعن سماع الذكر هذه أمور خطيرة جدا خطيرة. ودليل ذلك أن الله تعالى في أول ما أنزل من كتابه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ اقرأ يعني تعلم وارتقي وادرس واعمل، فديننا هو دين العلم. فإذا أعرض الناس وانصرفوا عن طلب العلم فإن لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان تعالى إلى رمضان فاديني أو ما فيش عملت حضرتش ما سمعتش ما خليك في السنه القادمه ان شاء الله ابدا من جديد تعلم. نحن مثلا في عده اشهر ماضيه بفضل الله بدانا من سوره الفاتحه والناس، قربنا الان بفضل الله نخلص جزئين اللي هم عامه وطلاق، هذا اقل زاد للمسلم. يبقى معاه اختصار السور وجزء عامه، يعرف يبقى في صلاه تحليل السنه صح، يفهم يعني ايه والفجر وليالي العشر، يفهم يعني ايه الله الصمد. جزاه الله خير فصل هذه الايات ما شاء الله جزاه الله. ممكن نبدا من ايه بس الناس دي كده يقف يصلى ركعتين وحافظ سوره طويله شيئا ما وفاهم معناها وبيتنعم بها، ولا يبقى مفيش اي حاجه خالص ميح. طب هذا من اي شيء؟ يا اخي الدنيا اتيه والرزق يجري خلفك كاجري، يعني انت ربنا مقدر لك ان تجيب كيلو جيلك، والله لو انت قعدت تهرب منها مدى حياتك وقد قدرها الله تعالى لك فهي اتيه. رزقك كاجري وراءك مش هيسيبك. فمساله تصورات خاطئه يقول لك انا مش فاضي، انت حتى في ولادك من اول ما بدانا مثلا في ما شاء الله 20 30 عين يعني فين؟ ما عادش يوريه خمر يهتم وما خدش باله وبتاع. طب انا ربنا ما قدرليش ان ابقى حارف حاجه في القران، خلي الولد علي ينعيد ينجيني من عذاب القبر ولا حاجه، يا رب ارحم ابويا الله يرحمك يا ابا علمتني والعيله جوه ساكن، انما لا انت ولا الولد. طب فين الزوج؟ المشكلة ما شاء الله ان الامور كتير وجاهزه يعني. انت ما جاء والله كنت على الصلاه، طب كذا والله كنت بحمل كذا والله كنت في مره خلاص طاح تلاقيها مره واثنين مثلا عامل شارب بعد كده الشيطان غلط وقال انت طاح في انت هتسيبني بتاع الناس والدنيا تبوظ تبوظ يا راجل. ده احنا عندنا انتقار ضعف ساعة مع الشاب والغدا ساعتين، لان يعني تاكل في ساعة ولازم تنام ساعة ساعة بقى لازم تنزل على المغرب خد بالك، والعشاء ساعة، ثلاث أربع ساعات للطعام وفقط، ساعة كثيرة على القرآن في الأسبوع. ده وقت دخولك الخلاء، أعزك الله على مدار اليوم، علماء الأسبوع الوضوء مع الخلاء في اليوم نصف ساعة أو ما يقرب من ساعة، فتجد أن الشيطان يجتهد في صمتك وفي إبعادك عن هذا الطريق. ليه بقى؟ ليه عشان يكون لأن الله تعالى وهو حلو الرحمن الكريم لا يبخل عليك بالأجر حتى وإن كنت لا تقرأ ولا تقول، وإيه كمان؟ قال ولا يبخل عليك بالأجر حتى وإن كنت جالسا بعيدا عن هؤلاء القوم الذين يتعلمون. يعني واحد دخل الجامع صلى العصر او دخل يلعب ولا حاجه، شاف ناس كده عماله تقول احنا بنقعد كده وقاعد من بعيد كده واخر يبصهم كده. تخيل ان الرحمه لما تتنزل تقوم تاخد ده معاهم اللاعب بعيد اللي هناك اللي مش جاي مش في دماغه مش هيقعد. وذكر العلماء وهذا من اخطر واهم ما أن مجلسا من مجالس العلم أفضل عند الله من حج التطوع. مش عارف حج التطوع شنطة كده أهو جايز لك 50 60 سبعين بقى عشان تطلع ده لو موجودين. مجلس من مجالس العلم في خمس دقائق او في عشر دقائق او مقرأة. ليه؟ لان مقرأة مجلس علم، مجلس علم صار عالما عنده علم يعرف يتصدى للشيطان يكون يبقى ماشي صح. انما من غير علم ومن غير مجالس لا يصلي صح ولا يتوضا صح ولا يقرا قراءه صحيحه ولا اي حاجه. هو ده اللي الشيطان عايزه يتصدى. تقول ليه؟ زكي اعمل اللي انت عايزه بس على علم لك. لان معنى كده احنا قلنا ايه؟ سيعمل بالبدع. كل واحد يعمل ربنا ما زال بيصلي يحط ايده في الصلاه بأي شكل من الأشكال يقف عامل كده وعامل كده ويكبر الله أكبر كده وكده وكده وكده أي حاجة. كل واحد مرة. إنما بالدراسة والعلم والتعلم وسؤال المشايخ والعلماء يبدأ يمشي صح على السنة. لا ابتعد أي حاجة تعملها إلا المجالس دي ويخوفها بأي شيء من انواع المخاوف. يبقى هذا صد عن سبيل الله. مجلس من مجالس العلم افضل عند الله من حج التطوع. لان ممكن يقعد يعمل حج تطوع 40 مره صح وما فيش جديد عنده في دينه، لكن ممكن يقعد في مجلس العلم يسمع الشيخ بيقول الزكاه والزكاه واجبه ومقدارها كذا في الميه وعنده دين يقعد مع الشيخ يتكلم عن صلاة الأرحام وما ينفعش هو مخصم وشكله فكره ومعالي وزوجته مقطوعين بعض في العين ولسه راجع من عمره والجنة لا يدخلها قهر. يقوم يبدأ يراجع نفسه، لا ده أنا كذا، ده أنا هدخل عليهم السلام، ده أنا هرجع لنفسي عشان أدخل الجنة لأن الجنة لا يدخلها قهر. يبقى مجلس العلم ده بيغير مسيرة حياته. إنما عبادة بلا علم تشبه بالنصارى. الزواج مش عارف كل ده ضلال. ليه؟ لانهم عبدوا الله بلا علم. كذلك المسلم اذا عبد الله بلا علم ففيه شبه من النصارى اللي هم ايه؟ وكذلك اذا كان عالما وترك العلم ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، لان اليهود فيهم العلماء والاحبار والحافظين التوراة بس ما بيعملش العلم. يبقى اليهود ضلالهم في انهم علموا العلم ولم يعملوا، وضلال النصارى انهم عبدوا الله بلا علم. كل هذا موجود وسلم في كتاب الله عز وجل. فقل للاخوه هذا خير وهذه بركه عظيمه ان ييسر الله لنا الاسباب في بيت من بيوتنا. ادي اول شيء. ان في مناطق ما فيش فيها مساجد، في ناس يتمنون الصلاة في جماعة ولو لمرة في حياتهم، لأن كل الجيوش بتاعته كل بلده حرب ودمار، ولو خرج يصلي جماعة ممكن يتضرب بنار أو يقتل الأرض. شوف النعمة اللي هنا. اثنان، مسجد على السنة. ممكن تبقى البلد اللي أنت فيها في الشارع مسجد إلا مسجد مثلا صوفي ولا كلام من ده، ولا ناس معينة متحكمة فيه الصلاة بطريقة معينة وصلوا بطريقة معينة، تيجي تقعد تطلع الموضوع يقول لك ايه شحتك أو يبلغ عنك. موجود وراينا هذه الأشياء. يبقى اثنين، مسجد على السنة. ثلاثة، وجود مشايخ. ممكن أنت مع الأيام أو في بعض الأماكن تقول نفسي ألاقي شيخ يعلمني. كل ما أروح لحد يقول لي مش فاضي، ما عنديش وقت، تعالى لي بلدي وبلده بعيد وكذا. فيصبر ويسير وجود المشايخ بين الناس واقترابهم منهم وحرصهم على نمرة أربعة، أنك أنت لما بتغفل أو تنسى أو تسيب المكان بتلاقي أخوك في الله اللي هو بيقعد معاك الشيخ بتاعك بيذكرك وبيناديك وبيكلمك وبيقابلك وبيفكرك. نعم. ثم تلقى الله بلا علم وبلا قرآن وربك سائلك عن هذا لماذا لم تتعلم؟ تقول ايه؟ مش مسجد؟ الشيخ؟ مش وقت؟ مفيش؟ فجهز جوابا من الان. مهم جدا، مهم جدا. وبفضل الله عز وجل كانت الحملة لها يوم أو كانت بمسجد الصحابة علمنا في العام الماضي بفضل الله عز وجل، حضر حوالي 70 واحد بفضل الله علينا دورة في سورة الفاتحة قراءة. أظن أن كثير من الإخوة اللي حاضرين معنا الآن حضروها حتى غرفة وحتى دوات، وناس كثيرة أنا عارفهم حضروا وأسمعهم معنا. المهم في جملة الأشياء رأينا رجلا مسلما عنده مثلا 5 غلطات في التشكيل في الفاتحة. طب لازم نبدأ نعالج وكويس نلاحق نفسك. لما يلقى الله في مصر وهو يعني نشأ بمصر في بلد الأزهر وبلد العلماء وبلد المشايخ وبلد قراء الإذاعة، وهنا كتاب وهنا جامع وهنا والشيخ فلان جاره والشيخ سليمان ساكن في عمارته والفاتحه قرات ويلقى الله بذلك، يقول له ايه؟ يقول له ربنا اسمه ما لقيتش، ما لقيتش ايه؟ ده انت كل الدنيا من حواليك عين. فتيجي تبص مثلا تلاقيه غير المغضوب عليهم، بدل ما يكسر الباب ويفتحها ويصلي كده من يوم ما تويه المغضوب عليهم كذا. تيجي تبص مثلا تلاقيه يقول ولم يكن له كفوا احد، طول عمره بيقول كده وهي كفوا، ما اعرفش الا لما يقعد مع الشيخ ويقول له كفوا مش كفوا، ممكن يغلط مره واثنين و50 وممكن شهر واشهر، المهم في الاخر يتعلم. تيجي تبص تلاقيه يقول لك انا حافظ الصور الصغيره، هي اسمها الصور القصيره مش الصغيره، لان القران ليس فيه صغير. يقول مثلا فسبح بحمد ربك واستغفر، اكثر المسلمين كده يقول كده واستغفر انه كان استغفر مين؟ اسمها واستغفر فيها واستغفر فر جيب الهاء، انما واستغفر انه كان توابا. مشاكل كثيره تحصل ولا في اللسان بسبب النطق، بسبب يعني التعلم، بسبب المقال، بسبب قله المقال، بسبب كذا. كيف ما حجته امام الله؟ يعني ليه؟ لابد من المجالس العلميه، والمفترض ان الانسان يبحث عن المعرفه ويبحث عن العلم، مش المشايخ يقعدوا يجوا وراه وبرضه ما بيجيش. يعني يروحوا له ويشوفوا ويزوروه ويكلموه على المعقول ويبعتوا له زين وبرضه ما جاش. خلاص لكن هو يبحث في مجلس علم. طب انا عايز اتعلم، طب ابني، طب اجيب زوجتي. وبعدين هو لو سافر في البيت مع الايام يتحول الى امراه عاديه. لان مجالس الاخوات هي مطلب الاخت، اعرفها حق ربنا وحق زوجها وتعلم القران والقران بيقول، وحق الزوج وحق الوالد وحق الجيران وحق العيال. تفضل قاعده في البيت ما فيش غير التلفزيون والرموز وقرينات السوق، ما فيش مجالس علم، ما فيش قران، اصل زوجها مانعها بيخاف عليها. فصارت فريسه للشيطان منذ زمن، حتى وان كانت منتقبه، حتى وان كانت كلها سواء، ايه المشكلة يعني عند مطرح بس. لكن أين الجوهر؟ مفيش تزكية، مفيش طلب علم، مفيش قرآن، مفيش كذا، مفيش كذا. الأخت ما تعرفش أي حاجة ومنتقبة وفقط. فصارت فريسة للشيطان منذ أزمان. يطلع ولادها إيه؟ زيها، هي اللي بتنظم مش فاضي. الساعة 9 الصبح بيرجع 12 أو 1 أو 2 من الليل، ده لو قدر إنه يتعشى أصلاً مش يقعد مع العيال، لو قدر إنه يتعشى. دي امور خطيره في بيوت المسلمين. إيه ما شاء الله بنشوف في النساء قيمه عاليه. تيجي تبص تنظر مثلا تبص في معهد او مقر، تلاقي الشيخ بيعلم فوق وعشر اخوات بيعلموا فوق اضعاف مضاعفه. تيجي تبص تلاقي الاخت كانت ما بتعرفش تقرا، تعلمت وقرات وحفظت القران واخذت اجازه وبقت مدرسه وزوجها لسه ما قراش. دي نماذج كثيرة جدا وما جاش لسه المقرأة. هو جزاه الله خير بس بيسيبها تعلم موضوعها وكده، لكن هو لسه زي ما هو، حتى ما بيديهاش الفرصة إن يتعلمه. وبعدين صعب قوي إنها يقعد تحت إيد زوجته توجهه وتقول له مد واعمل وكده، غلط وكده صح. يحس بشيء من جواه برضه وكسرة من جواه، هو راجل، هو طايق في كل حاجة. لو العكس ماشي، مؤمن الراجل اللي فوق، إنما الرجل إذا أحس أن امرأة صارت فوقه او علميا او اي حاجه، دائما الرجل يعني الرجل دائما فوق المرأة علميا واخلاقيا وادبيا وماديا وفي العباده في كل حاجه. لما الموضوع بيتعكس ممكن الرجل يجي له هزيمه نفسيه او يحس بقهر ووهن ده لو عنده غيره، واخد بالك؟ ف يعني النساء يستقيم في هذا المجال بصوره ما شاء الله. ممكن الان نبدا رمضان نلاقي 7 فوق 70، شيء غريب وعجيب. ممكن الامر يوصل الى مكان فيه ما شاء الله 300 امراه تلاقي تحت 20 اخ ولا 50 اخ. ليه؟ لا تصل تشوف هذا الكلام. بدل ما يقول ما شاء الله فيما ذلك والله دي حاجه على قوي، بدل بس هم فاضيين. وراهم حاجات. يا والله ايه؟ نحن اللي مطحونين. طب وبعدين الكلام ده ايه؟ ايه نتيجه تبريراتك دي؟ تفضل زي ما انت بتعمل. انها مش تقول لا والله انا هسبقها. ده انا هشوف هي عملت ايه واعمل. ده على الاقل حتى يا اخي لما تيجي تكمل الليل تقوم ممكن تصلي الليل تقرا بجزء من صدرها وانت ما انتش عارف تجمع صوره الفجر حتى فرحة. سواء فاقول للاخوه واذكر نفسي دائما الاخوه الحياه لا تصلح بلا قران، مش حياه. ان الحيوانات تعيش وقد شبه الله تعالى اقواما بالانعام بل ذكر ان الانعام هم اهدى منهم، قال انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيل. الانعام اللي هي الابل والبقر والغنم والضأن والمعز، كل هذه الاشياء الحيوانات تاكل وتشرب وتعيش وتحيا وتتكاثر وتتناسل، ما في مشكله. لكن الانسان يتميز بالحياه في ظل الوحي اللي هو القران، وهذا معنى قوله سبحانه او هذا اشار اليه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال المفسرون هو القران به الحياه الحقيقيه، ويتميز الانسان بنور الوحي عن سائر الحيوانات. لان عندما الانعام تعيش وتاكل وتشرب، بل هناك من الحشرات من يعمل ويجتهد بجد ونشاط ويذكر ربه تبارك وتعالى اكثر من الانسان، كالنمله. نمله ضربت اروع مثل في الفصاحه لما حدث النمله مع سيدنا سليمان، فصاحه وبلاغه عجيبه، وتقوم بجمع الطعام في فصل الشتاء لانها لا تخرج في الشتاء، وتقوم بكسر الحبه الى نصفين لئلا تتعفن، وممالك النحل وما من دابة في الأرض، واخد بالك؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. فدي أمم وممالك، والكل يذكر ربه تبارك وتعالى إلا ما كان من أوصاف الإنس والجن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال ابن كثير رحمه الله صغير الباب تسبيح، قال ده الباب يعمل ايه؟ تزيد الباب تسبيح، تخيل. خرير الماء تسبيحه، حافيه بالنهر سبح ربنا. هدير البحر صوت الامواج اللي انت سامعه ده. انت واخد بالك؟ هذه الاصوات تسبح ربها واكثرنا يغفل عن ذكر الله. فادعو الاخوه جميعا لتزكيه النفس والحرص على الحضور، حرص على الالتقاء. هي ان شاء الله يوما ما وتلاقي الاخوه اللي كانوا قاعدين دول الـ5 والـ6 والـ10 وقد ختموا كتاب الله تعالى في عده سنوات وانت لا زلت في مكانك. دي مشكله. يعني بقول للاخوه مثلا في معهد القراءه في مصر السنه بقى لنا 2 سنين بس. ايه السنتين؟ السنتين دول كانهم امبارح بالظبط. يعني انا افتكر احداث رمضان قبل الماضي كانه رمضان اللي فات بالظبط. مفيش خالص فيهم سلعه بطريقه عجيبه جدا. فبعد سنتين بفضل الله الاخوه معهم 10 اجزاء. يعني تلك القران يعني قطعوا تلك المسافه حفظا وتلاوه وتجويدا وتفسيرا وتعلما، يوم واحد في الاسبوع 2 ساعة 3 ساعات في سنتين. كم تلك القران؟ كم سنه بفضل الله بقى موفق الف يحفظ الف يقرا الف يعبد ربنا صح؟ والـ5 6 سنين دول صديقه او اخوه.